فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. كنا شرعنا بالأمس في الحديث عن بعض ما نقدت به متور الأحاديث من معايير مختلفة واستعرضنا طائفة صالحة منها. بقيت لي معايير قليلة ثم سأدلف معكم إلى الصحيحين ومدى صحة ما فيهما. من المعايير التي تلفت النظر في كتب الأوائل معيار عدم العمل، بحيث أن بعض الأحاديث ثبتت وصحت ومع ذلك لم يعمل بها أحد من الفقهاء، كأنه نوع من الرد لها. منها على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن، وهذا في الموطأ. ومالك يقول وليس العمل على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث لم يعمل به مالك، لكن ليس معنى ذلك أنه لم يعمل به أحد من الأمة. وسبب عدم عمل مالك به أنه لم يجد العمل عليه في المدينة، وأيضا أنه ليس قرآنا ولا حديثا، فهي لم تنسبه إلى الحديث وليس هو من القرآن، فالقرآن محفوظ بين الدفتين، وعائشة رضي الله عنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله، فليس حديثا صريحا من قوله، ليس حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو قرآن، فلذلك هو من القرآن المنسوخ لفظه، واختلف هل نسخ أيضا معناه أو لا، والذي يترجح أيضا النسخ معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنشز العظم وأنبت اللحم، قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي كثرت في هذا المعنى. فلذلك كان هذا قرآنا في وقت من الأوقات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو مما يتلى عليكم، أي أن بعض الناس لم يبلغه نسخه، وليس معنى ذلك أنه ثبت في المصحف، ولو كان كذلك لمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض ما كان قرآنا وقت وفاته لم يعد قرآنا الآن، وهذا مستحيل. صحيح. فالقرآن كله عرضه جبريل العرض الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في المصحف ومتواتر ولم ينقص منه حرف واحد فضلا عما زاد عليه. فلذلك ما لم يتواتر من القراءات اختلف في الاستدلال به في العمل، وهذا بعد صحته إذا صح إسنادا مثل هذا الحديث. فبعض أهل العلم يرى أنه مثل الحديث فيعمل فيه بمعايير الحديث، وحينئذ يكون صالحا للعمل إذا صح ولم يعارض ولم يخالف، العمل به لا لتلاوته ولا لتعبده. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله أما القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. طيب شيخنا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور، فعلمه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخره هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، وهو عند أبي داود. وابن حجر قال روي من طرق صحيحة، لكن ابن رجب في شرح العلل نقل عن مسلم أن الإجماع على خلافه، لأنه من نقص عن ثلاث وضوءه صحيح. طيب فقد أساء أو ظلم، هذه قضيته قضية أن الإحسان له درجات، فأعلى الإحسان وأكمله أن يتوضأ الإنسان ثلاثا ثلاثا، ومن نقص فهو قادر على ذلك، فيدخل في قول الشاعر ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادر على هذا الوجه. نعم، فساء من هذا الوجه فقط أنه نقص عن السنة، قصر دون السنة. ولذلك الحديث إذا تجاوزنا أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده وفيها ما فيها من البحث. نعم. مع ذلك المقصود به أن هذا أكمل وأفضل. نعم. ولما يحكي مسلم الإجماع على خلافه يقصد يحكي الإجماع أنه أن من نقص في وضوءه صحيح، وهذا الإجماع منعقد فعلا وفيها حديث صحيحة تدل عليه، حديث أخرى صحيحة تدل عليه، حديث عمرو بن يحيى المازني في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا لكن غسل يديه مرتين مرتين وهكذا. طيب أغرب من هذا حديث أبي بكر عن سالم بن عبيد قال كنت في حجر أبي بكر رضي الله عنه فصلى ذات ليلة ما شاء ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر، قال فقلت قد ارتفع في السماء أبيض فصلى ما شاء الله ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر، فقلت قد اعترض في السماء واحمر فقال ائتني بشرابي وسحوري. هذا يعني جعل الصوم بعد طلوع الشمس وملئها الطرقات وليس بعد طلوع الفجر. لا بالنسبة للفجر الأول المقصود هو الفجر الكاذب وهو الأبيض، والفجر الثاني الأحمر لم يتبين بعده، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مذهبه في تفسير قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يملأ السكك، لا القدر الذي يتفق فيه على أن الفجر قد طلع، وهذا لا يقتضي أن الفجر قد طلع طلوعا بينا. وقد ورد نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجي في الباب لا يفجأنا الصبح. وأحاديث الإفطار سحور عدد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من الليل، لكن يعني طلع الفجر أبيض ثم رجع يصلي أبيض. هذا الفجر كاذب، يطلع كل السدس الأخير كله موجود، يطلع وهو المجرة. نعم المجرة البيضاء وليست مستطيرة وإنما هي مستطيلة، والفرق بين المستطير والمستطيل. نعم. المستطير الذي ينتشر بالعرض كجناحي الطائر وهذا الفجر الصادق، والمستطيل باللام الذي يرتفع بالسماء كذنب السرحاني وهو الفجر الكاذب. والفجر الكاذب لا يحرم شيئا لأنه ليل. إذا لما قال الفقهاء إنه لم يأخذ بمذهب أبي بكر إلا الأعمش وقل من هذا مذهبه في التبين، في معنى التبين في قول الله تعالى حتى يتبين لكم، هل هو الشيء الذي لا شك فيه أو مجرد الشك فيه يؤدي إلى ذلك؟ وهذا خلاف حتى الآن قائم في المذاهب الفقهية كلها. فيحرم على الإنسان الفطر في النهار ما دام يشك في غروب الشمس إجماعا، ولكن والراجح أيضا تكفيره، لكن إذا شك في طلوع الفجر فهذا شك في مانع، فهل هو شك في مانع للأكل والشرب والجماع أو هو شك في موجب للإمساك؟ فإذا كان شكا في مانع فالشك في المانع لا أثر له، هذه قاعدة فقهية. وإذا كان شكا في موجب فالشك في الموجب مؤثر إجماعا، ولا يحل لا تحل الصلاة قبل التأكد من دخول وقتها. فهذا هو محل البحث، وهذا البحث قائم، وفيه يقول علي الأجهري ويحرم فطر باتفاق بمغرب بشك، وفيما شهروا لا يكفروا، هذا في المذهب المالكي طبعا، وبغيره لا، وفيما شهروا لا يكفروا، وليس بفجر باتفاق مكفرا بشك، ولكن حرمة الأكل شهر. طيب حديث جابر رضي الله عنه كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، وقد قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. نعم بالنسبة للحديث له علل، منها قوله إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأمر يتكرر، ولم يحج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. وأشعث بن سوار يكون علة فيه؟ نعم أشعث. نعم. طيب عندنا معيار آخر أيضا ذكره بعض الباحثين وهو معيار مخالفة أئمة الصحابة. هو نحن لم ننتهي معيار العمل بعده. طيب كان المفروض أن نطيل فيه قليلا. حال. فالشاطبي رحمة الله عليه في كلامه عن الأدلة في الموافقات ذكر أن الدليل إذا لم يصحبه عمل دل ذلك على نسخه، ولدينا عدد من الأمثلة على هذا، فقد أخرجه أبو داود في السنن بإسناد ظاهره الصحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، وهذا ليس عليه عمل. وكذلك الحديث الذي في سنن أبي داود أن من غربت شمسه يوم العيد ولم يطوف طواف الإفاضة فليرجع إلى إحرامه، هذا أيضا لم يصحبه العمل ولم يقل به أحد من المذاهب المعتبرة، لكن كيف هي حديث في ظاهرها الصحة ولكن نسخت. العمل دليل، العمل دليل على النسخ، فالعمل هو بمثابة التواتر المعنوي، ولو لم يرد له لفظ فالإجماع لا يلزم بيان مستنده ولا يلزم أن نطلع نحن على مستنده. وكثير من الإجماعات الآن منعقدة على أحاديث ضعيفة لدينا صنعة، مثلا انعقد الإجماع تقريبا بين العلماء على حرمة كل سلف جر نفعا وأنه ربا، ولكن الحديث كل سلف جر نفعا فهو ربا حديث ضعيف. وكذلك النهي عن بيع الكالي بالكالي هذا حديث ضعيف، ولكن الإجماع منعقد على مقتضاه تقريبا في أكثر الجزئيات. نعم. فلا يكون هو دليل الإجماع، يكون الإجماع مقويا له. إجماع مقويا له، لكن مستند الإجماع لا يلزم معرفته، قد يخفى وقد لا يصح. فإذا ترك العمل لا صح عند أهل الإجماع، ترك العمل لا يكون إذا ترك للحديث وإعراضا عنه. لا لا أبدا، وإنما هو وجه من وجوه نسخه. نعم، هو دليل على نسخه أو دليل على عدم فهمنا له أو عدم بلوغه صحيحا. ولذلك مالك كثيرا ما يأتي بأحاديث، مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أتى به في الموطأ بإسناد صحيح كالشمس في رابعة النهار، ولكنه رأى أنه ليس عليه العمل لدى أهل المدينة، عمل أهل المدينة خصوصا. إيه نعم، حتى الذين يرونه عبد الله بن عمر كان يعمل ببعضه ويترك بعضا، لأنه كان إذا بايع رجلا خطا خطوات ليفوت عليه، وهو الحديث لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فعمل ببعض الحديث وترك بعضا. فمالك فسر الحديث بأن المقصود حتى يتفرقا، التفرق بالأقوال للتفرق بالأبدان، والتفرق بالأقوال هو الأشهر في النصوص الشرعية، كقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، المقصود الطلاق ومن فرقة الأقوال. أما فرقة الأبدان فحمله عليها جمهور أهل العلم، وفسروا ذلك بأن المقصود المجلس، والمجلس لا يمكن أن يقصد به مجرد فرقة الأبدان، بل يرجع الحال فيه إلى المعروف عرفا. فإذا كان رجلان مثلا في مقعدين متوازيين في طائرة وأقلعت من أمريكا إلى المملكة مثلا، تبايعا، فهذه الساعات الإحدى عشرة التي يمضيانها في الجو ليست كلها مجلسا، وإلا لمن عقدت العقود. ومثل ذلك السجينان لا يعتبر جلوسهما مجلسا، بل العبرة بما يعتبر عرفا مجلسا. طيب، ويدخل في ذلك التبايع عن طريق الهاتف أو الفاكس أو حتى الوسائط والآلات الحديثة. طيب، آلات الاتصال. بعد ذلك نعود إلى الحديث. نعم. شيخنا، في معيار مخالفة أئمة الصحابة عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. الحنفية يرون أن هذا الدال الحديث الدال على الجمع بين الجلد والتغريب خالفه الأئمة من الصحابة فلم يعملوا به، وقالوا قولا يخالفه ولا يظن به مخالفة الحديث الصحيح فيضعف من هذه الجهة. نعم، بالنسبة للحديث هو ليس فيه فقط هذا، هو حديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فآخره الذي فيه جمع الجلد والرجم في حق الثيب لم يعمل به، وليس محل عمل بين الفقهاء جميعا. وقد عمل به علي رضي الله عنه فجمع الجلد والرجم لشراحة، فإنه جلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وسئل عن ذلك فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بينهما. لكن الجمهور جمهور العلماء على أنه لا جمع بين الجلد والرجم، وأن الرجم كاف عن الجلد. والجلد والتغريب، والجلد والتغريب مختلف، هل هما حد واحد ملفق من شطريه، أو الجلد هو الحد والتغريب تعزير يضاف في حق من خشي منه الضياع. واتفق على أن المرأة لا تغرب تقريبا، واتفق على أن المملوك لا يغرب لحق سيده، واختلف في الرجل. طيب، هو محل بحث هنا، فالأمر كله محل بحث في دلالة الحديث أصلا، لأن الحديث كان بيان لآية سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. ولذلك العمل النبوي وعمل الخلفاء الراشدين هو الذي يبين مثل هذا النوع من النصوص التي فيها تشابه، فجاء تشابههم في دلالة الحديث، فبينه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم خمسة أشخاص وهم الغامدية وماعز وصاحبة العسيف واليهوديان اليهودي واليهودية، فهؤلاء الخمسة رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلد أحدا منهم، فدل ذلك على عدم جمع الرجم والجلد. وبالأخص أن الدلالة الخفية فيها الواو التي تدل على التشريك وقد لا تقتضي جمعا، قد تأتي على سبيل البدلية. ومثل ذلك أيضا التغريب ففعله الخلفاء الراشدون المهديون، وقصدوا به إصلاح البكر الزاني ليخرج من بيئته، وقد ذكرنا هذا في التوبة. نعم. طيب شيخنا، هذا الذي ذكرناه الآن، كل هذه الأمثلة من رد بعض المتون أو التحفظ عليها من جهة شيء غير الإسناد، من جهة دلالتها، هل هو حق، هل هو حق للأقدمين فحسب، أم المعاصرون أيضا لهم الحق في أن ينظروا في حديث ما، فإذا رأوا في متنه كالذي رآه الأولون في متون بعض الأحاديث ردوه لذلك؟ بالنسبة للحق، هو حق لأهل الاجتهاد، من بلغ رتبة الاجتهاد معناه أصبح من راسخين في العلم بغض النظر عن الزمن، حقه من أي عصر كان وفي أي مكان كان. طيب نأتي بأمثل المعاصرين إذا سمحت لي. حديث الجساسة الذي رواه تميم الداري في مسلم وهو مشهور، وفي خبر السفينة وأنها ضاعت بهم في البحر ولعب بهم البحر شهرا إلى آخره، قد قال بعض المشايخ المعاصرين الكبار قولنا فيه أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في سياق متنه من النكارة. ونقل بعد ذلك عن الشيخ محمد رشيد رضا أنه أنكره في تفسيره إنكارا عظيما، لأنه يبعد أن يكون من كلام رسول الله. ومن وجوه الإنكار أيضا عنده أنه مخالف لحديث أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد ممن على هذه الأرض، وهذا قد بقي. بالنسبة للحديث صحيح في صحيح مسلم، وقد تجاوز القنطرة وإسناده صحيح، وهو الحديث الوحيد الذي يرويه. تجاوز القنطرة سنأتي إليه بعد. وهو الحديث الوحيد الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي. نعم. قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري. والنكارة التي فيه لا معنى لها، لأنه من الأحاديث الغيبية المتعلقة بالمستقبل. فالنكارة التي فيه تتعلق بالآيات والأمور التي هي غير معقولة. وحديث ابن عمر لا يعارضه، لأنه كل عموم في الشرع لا بد أن يكون فيه خصوص، كما قال ابن عباس ما من عموم إلا وتحته خصوص إلا قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. إذا انتفى التعارض من كل شيء شيخنا. نعم، هكذا لا تعارض فيه، لأن الدجال مستثنى من الذين هم على وجه الأرض ويعيشون بعد تلك المئة. مستثنى بالدليل ماذا؟ بدليل هذا الحديث. هذا الحديث وبدليل الحديث الذي ننازع فيه الآن. لا، الحديث الأخرى الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورة عبد العزة بن قطن، وأنه المحبوس، وأنه هناك حديث أخر تدل أنه كان حيا في زمن النبوة. هذا الحديث سوى حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له مؤكدة لهذا، وبالتالي يكون مخصصا من حديث أنه بعد 100 سنة لا يبقى. نعم، مخصص من الدجال، واختلف في الخضر أيضا. طيب، هل يخصص به ما له لم تروه سوى فاطمة ولم يروه عنها سعيد بن المسيب، مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله وفيه من الغرابة ما لا يضر ذلك، لأن هذا إنما هو معيار فقط لدى الحنفية، وردوا به حديث أبو سرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، قالوا هذا من أحكام الرجال ولم انفردت به امرأة. نعم. ولا يمنع ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزمه أن يبلغ كل الناس، بل إذا روي بلغ من يروي عنه. نعم، وخطب به على المنبر ورويته فاطمة. نعم، وفاطمة تكون بعيدة في الخلف، لأن النساء مكانهن في الخلف من الرجال، هي كل هؤلاء الرجال ما رواه منهم أحد، ما يدرك أنه ما رواه، ما وصل كل ما وصل إلينا. نعم، ما وصل إلينا، يكفي أنه وصل إلينا من طريق صحيح. وفاطمة بنت قيس من الصحابيات المبايعات، ولا اتهام لها في روايتها، وكذلك من دونها من الاسناد. وبعد فاطمه ما اخذه الا سعيد، ما في اشكال، سعيد سيد التابعين وما لا يشكله. طيب، الحديث الاخر ايضا هو حديث خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه جلوس الى اخر الحديث، وفي اخره فكل من يدخل الجنه على صوره ادم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان. فاولا اعترض بعضهم بان همام وهو في اسناده، لانه يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هو من يهود، فلعله مما نقله من التوراة لشبهه بما في أخبار التوراة، ثم أن علم الأحياء لا ليس في شيء يؤيد مثل هذا، أنه بالنسبة يعني قالوا رجعنا في أقل بالنسبة محفورة. لهمام بن منبه لا مطعن فيه، فهو نعم كان يهوديا وأسلم، ومن يؤتى أجره مرتين، ومن الثقات ومن الأئمة والأعلام من التابعين. والحديث الصورة الذي اعترضه عدد من الأئمة قديما ذكرنا الجواب عنه من قبل، وأنه لا إشكال فيه، لأنه ورد ذكر الصورة في عدد من الأحاديث. والذي أفهمه أنا أن صورة الرحمن جل جلاله ليست ذات الرحمن، بل هي الصورة التي يحبها ويرضاها ويتجلى فيها لعباده يوم القيامة، فإنه يتجلى لهم في صورتين، صورة يعرفونها وصورة لا يعرفونها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الصورة ليست هي ذات الرحمن، فهو تجلى لهم بصورة فقال ما آية بينكم وبين، قال أنا ربكم، قالوا لست ربنا، قال فما آية بينكم وبين ربكم، قالوا أن يكشف عن ساق، فأتاهم في صورة أخرى فعرفوه فقالوا أنت ربنا، فهذا دليل على أن الصورة ليست هي ذات، هذا القول بأن الضمير يرجع على الله تعالى جل جلاله، هذا هو الراجح، هو الراجح، لأنه الحديث الآخر فيه على صورة الرحمن، هذا لا يمكن تأويله. لكن المهم أن أننا نحمل الصورة على أنها الصورة المرضية عند الله وليست ذات الله، ما يكون هذا الصورة التي يعني يراها تجسيما عباده المؤمنون، لا ليس تجسيما، هو ليس ذات الله جل جلاله، بل صورة يراها الناس كما رأى موسى النار من الشجرة، وليس معنى ذلك أنه رأى ذات الله جل جلاله في ذلك الوقت، بل قال له أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طيب فلذلك لا اعتراض على هذا. يبقى قضية ما يذكر من أن عالم الأحياء، علم الأحياء لا يذكر، أقدم حفورة وجدوها ما بلغت هذا الطول وهي من ملايين ملايين السنين، ولو لكنه لا يقتضي ذلك أن يكونوا قد اطلعوا على آدم وأنبياء الله، فأنبياء الله الكرام حرم الله على الأرض أن تأكل أجسامهم، ويسترون ويخفون فلا يطلع عليهم أحد، وهذا مثل ما زعم بعض الوضاعين أن بني العباس كانوا يحفرون قبور بني أمية، وأنهم حفروا قبر معاوية رضي الله عنه وما وجدوا فيه إلا خيطا أو كذا، فالجواب جابه بعضهم قال هذا من كرامات معاوية رضي الله عنه، وقد ستر الله جثته، إذا صح هذا ستر الله جثته لم يطلعوا عليه، كما أن الله ستر عنا أجسام الأنبياء، فآدم عليه السلام لا يمكن أن يطلع عليه أهل الحفريات ولا أن يجدوه، ولو وجدوه لوجدوا جسمه كاملا لم ينتقص. وهل كان الخلائق الذين في زمانه على مثل صورته وطوله؟ نعم، لأن هؤلاء قبورهم ليست مستورة، من دونه من أولاده ينقصون، وما زالوا ينقصون حتى في العهد النبوي. رأت امرأة في أيام التابعين علي بن عبد الله بن العباس يطوف بالكعبة، فقالت من هذا الذي كأنه يطوف قائما والناس حوله جلوس لطوله، فقيل هذا علي بن عبد الله بن العباس، قالت سبحان الله ما زال الناس ينقصون، فقد رأيت العباس يطوف بهذا البيت كأنه كعبة حول الكعبة لطوله، والناس يقولون كان علي بن عبد الله بن العباس يصل إلى منكب أبيه، وكان عبد الله يصل إلى منكب العباس، وحمزة بن عبد المطلب كان من مقبل الضعن فوق الإبل، وكان العباس إذا أراد أن يعالج جملا دبيرا معناه مدبور يأتيه من الجهة الأخرى فيكب عليه من فوقه فيبلغه ويداويه. عجيب. فهذا معروف، وطول قيس بن سعد بن عبادة بن دليم وغير ذلك. طيب، ما زال الناس ينقصون فعلا. بالتجاوز هذا إلى نقطة أخرى في مسألة مخالفة التاريخ، حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وقد جاء بعده أكاسرى وجاء بعده لا لا، لم يأتي بعد كسرى أي كسرى، وقيصر الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الراجح أنه هو آخر القياصرة في ذلك، لا نقصد قياصرة سوريا روسيا أقصد، بل المقصود قياصرة البيزنطيين والروم. أردت أن أقول هذا، روسيا كان فيها قياصرة، هذا ليسوا هم المقصودون، فالمقصودون المملكة البيزنطيين، مملكة الروم التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فكسرى إبراويز مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولى الفرس ابنته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، ثم تولى بعد ذلك كسرى يزدجر، وهو الذي قتل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا كسرى بعده. وقيصر كذلك المقصود به هرقل. إذا هلك كسرى أي الأكاسرة المقصود؟ يزدجر، وهو الذي كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تملك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في أيام عمر، ولم يتولى بعده الملك أحد. طيب، لأنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تولى ملك الفرس 15 ملكا، 14 منهم في سنوات قليلة تقريبا 7 سنوات، وهي قصة إيوان كسرى نعم، الموبدان، رؤية الموبدان نعم، وقال يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت، فعد الشرفات التي سقطت من الديوان فهي إذا هي 14 شرفة، فكان ذلك عدد الملوك الذين ملكوا بعد كسرى يزدجرد. طيب حديث أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصد كسرى هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرؤية. حديث أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام فقلت ثم أي قال الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما. لا المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث ليس هذا معناه. في المسجد الحرام بنته الملائكة لآدم عليه السلام وهو أول بيت وضع للناس كما قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ببناء الملائكة. ثم بعد ذلك بنى الملائكة المسجد الحرام مسجد الأقصى بعده بأربعين سنة. وتجديد إبراهيم للمسجد الحرام والمسجد الأقصى كان بعد ذلك لأن بعضهم اعترض بأن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام وسليمان هو الذي بنى الأقصى وبينهما ما هو فوق الأربعين. ليس هذا هو البناء المقصود. هو سئل عن أول مسجد بني والمسجد الحرام بني من آدم من أيام آدم عليه السلام. طيب حديث الله يقول ذلك في كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. حديث أكل بالشمس 9 أملاك يرمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته. الألباني يقول هذا الحديث مع ضعفه الشديد إسنادا فإني لا أشك في وضعه متنا إذ ليس عليه لوائح النبوة والرسالة ويؤيد ضعفه مخالفته لما ثبت في علم الفلك فيرد بمثل هذا العلوم. هو أصلا ضعيف الحديث ما في إسناده تقريبا 3 على كلهم من طيب في حديث ليس ضعيف الإسناد لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. نعم هو في الشيخين كان مفترض نأتيه مع حديث الشيخين لكن لسياق العلم والتاريخ. فهل في التاريخ أن اللحم لم يكن يخنز قبل بني إسرائيل؟ لا لم يكن يخزن اللحم قبل بني إسرائيل. ما كان يفسد حتى لو ترك؟ لا يعني لأنه كان من البركات التي جعل الله لبني آدم في الأنعام فقد أنزل الله وصولها من السماء 8 أزواج. نعم أنزلها الله إلى الأرض وكانت فيها بركة عجيبة. فلذلك ما كان لحمها يخزن حتى أراد بنو إسرائيل الاعتداء فخزن اللحم. لكن هذا له برهان من التاريخ شيخ أو من الخبر أو من يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به خالف يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وصح عنه ونحن آمنا بصدقه وبكل ما جاء به من عند الله ونعلم أنه حق. هذا صحيح شيخ لكن هو الإشكال أننا نرد بعض المتون التي صحت أسانيدها لأننا نراها مخالفة للحس. هذا لا يخالف الحس. هذا خبر عن أمر مضى لم يشهده أحد من الناس اليوم حتى يقول هذا مخالف للحس. طيب وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أخبر بخلق آدم ببناء المسجد الحرام بناء المسجد الأقصى. هل حضر أحد ذلك البنيان حتى يقول هذا مخالف للحس؟ وتخريج ابن حجر سفينة نوح ركوب فيها إلى آخر. تخريج ابن حجر بأن المقصود بهذا إنما هو أنهم أول من ادخر اللحم ففسد والناس ما كانوا يدخرون فما كان يفسد لأنه لم يكن يدخر أصلا. فالقضية في الادخار ليست هذا احتمال لكن المهم أنه ليس هو السياق الذي سيق الحديث من أجله. فالحديث سيق من أجل ذكر هذه النعمة العظيمة وجناية بني إسرائيل على الناس جناية بني إسرائيل على أهل الأرض. فمن جنايتهم على أهل الأرض أنهم كانوا سبب في هذا. نعم. طيب لو قال قائل بأن بحث العلم الآن يفيد بأن هذا الفساد الذي يطأ على اللحم وغيره هو بسبب بكتيريا أو مخلوقات موجودة من ملايين السنين ولو لكن هل كانت تتصل باللحم هل ثبت اتصالها باللحم قبل ذلك؟ هي القضية هنا أن هذا أمر واقعي لا يمكن أن تعيده بالتجربة التي تتعلق بالمستقبل ولا بالماضي. طيب ندلف شيخنا إذا أذنتم لي إلى الصحيحين هنا سؤالي الأول هل نحن نقطع بأن كل ما في الصحيحين صحيح قاله صلى الله عليه وسلم قطعا وجزما ولا تصلح المراجعة فيه ولا المناقشة؟ أولا القول قسم من أقسام السنة الصحيحين الصحيحان فيهما أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم وأفعال وأقضية وتقريرات وأوصاف وفيهما أقضية من دونه من الصحابة وفيهما موقوفات وفيهما معلقات وهي في صحيح البخاري أكثر وفي صحيح مسلم 14 حديثا معلقا فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم لكن المهم أن الشيخين ما أتيا به بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقياه انتقاء واختاراه اختيارا والبخاري لم يجعل في الصحيح حديثا إلا بعد أن توضأ وصلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة هل يجعله في الصحيح أم لا. وقد أجمع كل من يعرفهما على شدة إتقانهما للحديث وحفظهما وضبطهما وجودة قرائحهما وذكائهما وتمام حفظهما وضبطهما فلذلك ما ذكراه بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح إليه. يبقى أنه قد يأتي لفظ أو لفظان أو جملة في حديث لا يعمل بها أو تعلل لسبب من الأسباب، لكن لا يقتضي ذلك أن الحديث لم يصح. ويبقى إشكالان شيخنا، الإشكال الأول أنهما ما يزالان في حيز البشر، وبالتالي مهما بلغ ضبطهما وإتقانهما فالجواز الخطأ على البشر حاصل، والثاني أن الخطأ قد لا يكون منهما، هما تحريا وضبطا ونقلا، ولكن الثقات الذين في الإسناد هم أيضا بشر، يمكن أن يكون ولكن إذا اختير، نحن نعلم أنهما بشر ونعلم أن لكن نعلم أن الله تكفل بحفظ هذا الدين لهذه الأمة، طيب. وأنها محتاجة إلى مرجع فيه، أنها محتاجة إلى مرجع فيه، وهذا المرجع إنما هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله ببيان القرآن، وأصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يرشح غير الصحيحين. هل يمكن أن يأتي من يرشح لنا كتابا غير الصحيحين الآن ويقول هذا أصح منهما؟ لا، لكن لسنا البديل هو أن السنة ليس بها صحيح. لا، ليس إذا طعنا في الصحيحين معناه أن نطعنه في كل السنة، وذلك مناف لحفظ الله لوحيه المنزل ولبيان رسوله. الحديث الذي يبدو عليه إشكال ما في الصحيحين وفي غيرهما مما صح إسناده ولا إشكال في متنه، فهذا لا، لكن هي القضية قضية درجات الصحة. فمثلا درجات الصحة العراقي في الألفية ذكر منها 7، ولكن هي في الواقع تصل إلى أكثر من ذلك بكثير. يقول فأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. لكن الواقع أن ما تواتر مما اتفقا عليه هذا رقم 1، ثم ما اشتهر واستفاض مما اتفقا عليه، ما تواتر أصلا بالتواتر إيه، لكن مما اتفقا عليه أيضا يكون ذلك أعلى في التواتر، ثم ما استفاض واشتهر مما اتفقا عليه، نعم. وبعد ذلك العزيز مما اتفقا عليه، ثم الغريب مما اتفقا عليه، فيكون المتفق عليه 4 درجات. والحافظ ابن حجر ذكر من أن ما فيه ما مما تكلم فيه أيضا درجات في حديث سالم، نعم، قسموا 6 أقسام، نعم. طيب شيخنا، إذن في ظل ما ذكرتم خرجوا لي هذه العبارات. الإمام بن حجر نفسه يقول في الهدي الساري قول النووي في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما سيأتي. وابن حجر أيضا قال في تعليق على الحديث 81 في هدي الساري فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولا بد للجواد من كبوة، والله المستعان. وقال في حديث آخر هو كما قال وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. فهذا كله يدل أنه في موضع نعم سلموا بأن لا، لكن انظر إلى الحديث الذي تكلم فيه، ستجده من ناحية الصنعة ما فيه إشكال، كله من حيث الإسناد لا إشكال فيه، من ناحية الصنعة ما فيه إشكال. الإشكال في فهمه أو دلالته أو أنه معارض بغيره، فيمكن أن نحمله على النسخة وأن نحمله على التخصيص وأن نحمله على محامل أخرى موجودة لدى الأصوليين وليست لدى أهل الحديث، هذا من شأن الأصوليين. فما يتعلق بالدلالة ارجع فيه إلى ما يذكره الأصوليون في دلالة الألفاظ، لأن الأصوليين قالوا اللفظ يدل على المعنى من 4 أوجه، يدل عليه بمنطوقه، ويدل عليه بمفهومه نوعيه، هو موافق وهو مخالف، ويدل عليه بمعقوله وهو القياس عليه، ويدل عليه بمقتضاه وإشارته وإيمائه، فكل ذلك من الدلالات. نعم، وهذه الدلالات قد لا يفهمها بعض الناس لأنه ليس مرزوقا بها كدلالات القرآن. ونظير هذا ما قاله العربي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا واعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عذر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها طيب. أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم اتقوا الله. قال هذه أشكل آية في كتاب الله، يقوله من؟ ابن العربي، نعم. أبو بكر في أحكام القرآن. قد رد عليه القرطبي وقال لا إشكال فيها والحمد لله، فقد يكون الإنسان غير مرزوق في فهمها. والقرآن والسنة كلاهما فيه متشابهات، وهذه المتشابهات يزول عنها التشابه مع الوقت، قد لا ترزق أنت فهمها وتبقى مشكلة لديك كما حصل للحافظ ابن حجر في هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. لكن لا لم يضعفها. قال إن الجواب عنها فيه تكلف. فيه تكلف وأنه أنها من المواضع المحجرة. والشاهد أنه لم يكن هذا جريرة ولا كبيرة، أنه قال أن في الصحيح ما أشكل عليه. نعم أشكل عليه، فهو يتهم عقله ويتهم إشكاله ويقول قد يرزق الله غيري فهمه. ما رده يعني. إيه نعم. ما رده المقصود. إيه نعم. فقد يرزق الله غيره فهما فيه. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله، قال والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة فأخرج صحيفة من قراب سيفه. ونظير هذا أيضا ما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل، وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. طيب شيخنا تأذن لي قبل أن أخذ في بعض الأحاديث بأعيانها في الصحيحين وناقشها مع فضيلتكم، هل هذا الكلام الآن يعني يفهم منه أن الصحيحين معصومان مقدسان؟ أبدا ما قلنا بالأسماء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وما صحانه من كلامه فهو معصوم. صحيح، لكن نحن نتكلم في مناقشة هذه اختار العلماء هذا الصحيحين، لا تظن أنه ما جهد لرجلين لمحمد بن إسماعيل ومسلم بن الحسين بن الحجاج، وإنما هما جهد لعدد هائل من الأئمة. فالبخاري بعضهم طعن فيه البخاري مثلا شيوخه الذين عرض عليهم هذا الكتاب والذين روى عنهم هذا جهدهم جميعا، وقد انتقوا وانتخلوا وترجموا وبذلوا جهودهم. فهذا جهد الإمام أحمد بن حنبل، جهد الإمام أبي زرعة الرازي، جهد الإمام أبي حاتم الرازي، من أئمة. طيب وقبلهم شعبة بن الحجاج قال كفيتكم تدليس صحيح. قتادة صحيح. فبعض الأئمة كفانا تدليس بعض، مثلا مالك رحمه الله جهده وانتقاؤه، قال هو أول من يترجم له في أئمة الجرح والتعديل. ولذلك ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل أول ترجم فيه ترجمة الإمام مالك، لأنه ما روى عن ضعيف إلا أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، فإنه لم يكن بلديه فغره بحسن صلاته فروى عنه. طيب وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يختار لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأكيسهم وأعلمهم وأذكاهم، فهم الذين يحفظونها ويهتمون بها من كل شيء. هذا لا إشكال فيه ولا شك فيه. لذلك لا تظن أن الجهد مختص بجهد رجلين حتى يسهل غلطهما، بل ما ذكره مسلم في الصحيح، انظر إلى جهد سلمة بن كهيل وإلى جهد عدد من الأئمة الذين كانوا معه، وهكذا في ما رواه البخاري في الصحيح والجهد الذي بذله. نعم يرد بعضهما على بعض، مثلا البخاري ليس من شرطه سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وليس من شرطه أبو الزبير عن جابر وهما على شرط مسلم، ومسلم ليس من شرطه عكرمة عن ابن عباس وهو على شرط البخاري في الصحيح. فما كان من الأحاديث يرويه البخاري عن طريق عكرمة عن ابن عباس هذا صحيح عند البخاري وليس على شرط مسلم، لكن ليس معنى ذلك أن مسلما يرى أنه ضعيف. طيب ونفس الشيء ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أو ما رواه أبو الزبير عن جابر عند مسلم فليس على شرط البخاري، ليس معنى ذلك أن البخاري يضعفه مطلقا ولا يتوهمه بعض الناس. ليس الآن الإشكال هذا الشيخ، نحن نسلم أنه جهود أئمة كبار وإلى آخره، هو سؤال البسيط أن كون نقول أن هذا الكتاب ليس فيه خطأ، ليس فيه ما قلنا ليس فيه خطأ، الكتاب فيه كلام المؤلف، التراجم ليس فيه حديث ضعيف، هذه فيها أخطاء، التراجم فيها أخطاء لأنها من المؤلفين وفيها بعض الأمور التي هي ملحوظة. ما يتعلق ما يذكره البخاري مثلا تعليقا بصيغة التمريض فهو ضعيف في الأصل، كل ما ذكره تعليقا بصيغة التمريض فهو ضعيف وهو لكن صحيح. ما ذكره مسندا، ما ذكره مسندا وذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه انتقي انتقاء عجيبا رهيبا، وأن كل فرد ثبت لقيه لفلان وثبتت روايته عنه وثبت أن كل واحد منهما عدل ثقة إلى آخره. يعني البخاري من شرطه ثبوت اللقي لا إمكانه، ومسلم نعم يكفي لديه يكفي الإمكان. أي نعم إمكان اللقي. نحن الآن ناقشنا حديث شيخنا أسانيدها جياد وعلى أحسن وجه، ومع ذلك وقع الإشكال بسبب المتن كما تفضلتم فيه. هذا إشكال في فهمنا نحن لدلالته، لا لكن يعني تجاوزنا بعض قضية الصنع. الكبار ردوا حديث أسانيدها جياد من جهة المتن. من جهة المتن هذه لا بد أن يكون الإسناد علة. لا بد إما أن يكون فيه انقطاع خفي أو أن يكون فيه تدليس أو أن يكون فيه إرسال أو أن يكون فيه علة إما ظهرت أو خفيت، لكن لا بد أن يكون فيه علة. لا يمكن أن يكون الإسناد كالشمس في رابعة النهار وكله بالتحديث وكله أئمة أثبات ومع ذلك تأتي في الترد. قد يكون هذا في لفظه، فعله بعض الأئمة، فعله في ألفاظ من حديث وليس الحديث بكامله. طيب هي يعني وقع لا فقط هذا الغلط يقع في لفظ واحد. نحن ذكرنا مثلا فليرقه في حديث ولوغ الكلب، وذكرنا ألفاظ قليلة جدا في بعض الألفاظ لدى البخاري في الصحيح أو لدى مسلم في الصحيح، هي ألفاظ من حديث صحيح. نعم. فالحديث بذاته صحيح، وجاء غلط في لفظ واحد منه أو تعليل. إذا جاء في لا يخرج ذلك ما يمنع أن يكون في لا يمنع ذلك. طيب نأخذ في فرق بين لفظ من حديث وبين الحديث برمته. طيب سنناقش بعض الأمثلة بأعيانها ثم نعود إلى مرة أخرى إلى مسألة النظرية في مسألة الصحة والضعف. من كان أنا يخطر لي مثال خطر لي البارحة، ما أدري هو صحيح أو لا. نحن لو قلنا أن إنسان ما كتب صفحة مثلا وحررها من الناحية الإملائية ثم جزم بأنه ليس فيها خطأ إملائي قط، ورجعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف وإذا ليس فيها خطأ إملائي، فأعلن في الناس أن هذه الصحيفة ليس فيها خطأ إملائي، هل يقال أنه ادعى لها العصمة؟ لا ما ادعى. وأن بشرية الإنسان توجب أن يكون فيها خطأ وأن لم يثبت لا هذا غير صحيح. هل يصدق مثل هذا المثال على الصحيحين؟ يصدق عليهما، يصدق عليهما، وبالأخص أن هذا ليس شخصين وعشرة مثلا البخاري روى عنه الصحيحة في بغداد في مجلس واحد 90,000 90,000 من ذوي الطيالسة، ليسوا من المحنكين، ليسوا من العوام. طيب سنأتي لحديث شيخنا بعد إذنك. حديث أبي هريرة الشهير عند الإمام مسلم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجرة يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق إلى آخر الحديث. هذا الحديث مشكلته أن الله عز وجل يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فجعل السماوات والأرض في ستة أيام. لا تعارض. الحديث يذكر أنه كل أن الأرض وحدها خلقت في سبعة أيام، ولذلك لا لا أبدا. ابن كثير قال في متنه غرابة شديدة. نعم هو اتقده بعض الناس ورأوا أنه شاذ. تكلم في ابن المديني والبخاري عدد من الأئمة وجعلوا من كلامك على، لكن الواضح جدا من تفسيره أن الأيام تتداخل. طيب. الله سبحانه وتعالى بيّن التداخل في سورة فصلت، فقال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، هذه ستة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. المجموع لو جمعت الجميع كان ثمانية أيام. لكن المقصود تداخل الأيام، لأن اليوم الواحد قد يعمل في أشياء مختلفة، وهذا الحديث فيه ستة أيام لأن خلق آدم منفصل عن خلق السماوات والأرض وبينهما الله أعلم كم من الملايين السنين. فهمت؟ واضح. فهو بيان هي ستة أيام، خلقت هي ستة في أيام، كل يوم منها عمل في السماء وفي الأرض لأن نحن وجدنا في آية سورة فصلت أربعة العوالم من العالم العلوي تقابلها أربعة من العالم السفلي، لأنه قال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها هذه الجبال القسم الثاني، وبارك فيها هذه البركة التي في الأرض، وقدر فيها أقواتها الأرزاق، هذه أربعة. طيب. العالم السفلي يقابلها أربعة في العالم العلوي، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فأوحى في كل سماء أمرها، هذا أمر الله الذي في السماء، وزين السماء الدنيا بمصابيح، أي المصابيح التي تقابل الجبال العالم السفلي، وحفظ، هذا الحفظ هو الرابع، فهذه أربعة تقابل أربعة، السماوات تقابل الأراضين، والجبال تقابل النجوم، والحفظ يقابل الأمر، والأقوات التي في الأرض يقابلها نعم تقدير وحاف كل سماء أمرها نعم ريحاء الأمر نعم تقدير الأمر فالأمر يقابله الرزق، والحفظ يقابله البركة، والجبال تقابلها النجوم، والأرض تقابلها السماء. طيب. فهذه أربعة مقابلة لأربعة. جيد. طيب عندنا حديث آخر وهو حديث ابن عباس قد أوردناه من قبل, حديث أم حبيبة ما أريد أن أعود إليه. عندنا حديث جابر الطويل في مسلم في صفة الحج, وقد جاء فيه وأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وجاء عند مسلم أيضا وعند البخاري رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفاض يوم النحر, أن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. فإذا صلى الظهر بمكة وفي الرواية الأخرى صلى الظهر بمنى وكلها في يوم النحر وليس في النحر إلا ظهر واحد, فكيف يكون صلى في مكة وفي منى معا؟ بالنسبة لهذا إنما هو وهم من أحدهما, فإما ابن عمر وإما جابر لم يتذكر وجه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, والأمر ميسور, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في مكة الأيام الخمسة الأول التي مكثها. طيب. فقد جاء إلى مكة اليوم الخامس من شهر ذي الحجة. نعم. فمكث فيها يوم الخامس والسادس والسابع, وهذه الأيام الثلاثة كان يصلي فيها الظهر. طيب. ومكث في منى أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر, وخرج منها اليوم الثالث عشر قبل أن يصلي الظهر. فإذا كان يصلي في هذه الأيام صلاة الظهر. طيب. فالتبس يوم النحر لأنه وسط بين هذه, فهل صلى الظهر فيه في مكة بعد طواف الإفاضة, أو رجع إلى منى قبل ذلك فصلى الظهر فيها في وقتها؟ هذا محل, هذا هو الإشكال, محل تصور. وهذا ليس فقط هذا, بل إحرامه أيضا اختلف فيه. صحيح. فجابر كانت فخذه تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يلبي بالحج مفردا, وابن عمر سمعه قال حجة في عمره. نعم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مقارنا بين الحج والعمرة. طيب هو هذا الإشكال, فكل له وجهته في هذا. إذا سلمنا بأن ابن عمر أو جابر رضي الله عنهما قد أخطأ ونقل عنهما حديث في مسلم في البخاري في الصحيح وصح عندنا أنه خطأ برواية أخرى, فإذا يمكن لأي كلمة واحدة منه, ليس الحديث كاملا خطأ ليكن, فإذا معناه أن هذا, دعني أقول عفوا بالتقليص لما في الصحيح وعدم القبول مراجعة أي لفظ منه. نحن ما قلنا عدم مراجعة أي لفظ, قلنا هذه الألفاظ كلها بعد فرض صحتها أنه قد يقع فيها الوهم إذا لم نهتدي بعقولنا إلى فهمها. مثل هذا مثلا الذين يتمحلون ويقولون صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم الظهر مرتين فصلى بمكة ثم صلى. نعم. هذا تخريج أحدهم. هذا تخريج غير صحيح. لما؟ واضح جدا أنه غير صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة, والله قال له ليلة المعراج هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لديه. يعني من أدرك جماعة وتنفل معها. لا, هو صلى, هو مع جماعة, وكان في جماعة في مكة وكان في جماعة في منى. ابن حزم يقول أحدهما كذب بلا شك. لا, ليس كذبا, هذه عبارة كبيرة شوي, ويقال إن لسانه. طيب لكن المهم أننا عرفنا أن الغلط المحتمل هو في لفظة واحدة من حديث طويل. فلا يمكن أن تقول الحديث موضوعه هو الصحيح وغلطه هو الصحيح, بل قل لفظ واحد منه, لفظ واحد من حديث طويل مئات الألفاظ. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مقتصدا في مثل هذا, وأن ينظر إليه إلى الدقة المتناهية التي بذلها المحدثون في ضبط هذه الألفاظ تقريبا. طيب حديث شريك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال نعم. سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. لفظ الحديث جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام, فقال أولهم أيهم هو, فقال أوسطهم هو خيرهم, فقال آخرهم خذوا خيرهم, فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى, إلى آخر الحديث في الصحيحين. نعم, هذا الحديث لا إشكال فيه, لأن المقصود أنس أنه يحدث عن ما هو أن أولئك الملائكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه, وهو يقص يهيئ تمهيد لقصة الإسراء والمعراج. بس أذنكم وضح الأخوة وجه الإشكال, أنه يعني قال قبل أن يوحى إليه, ونحن نعرف أن الإسراء إنما كان بعد البعثة, فكيف يقول أنه جاءه الملائكة للإسراء قبل أن يوحى إليه؟ هذه قصة حصلت قبل أن يوحى إليه, جاءه الملائكة الثلاثة. طيب. قبل أن يوحى إليه, وكان قبل أن يوحى إليه يسمع أصواتا ويرى أشياء. ومن ذلك ما قصه أنس أن أولئك الملائكة جاءوه فرآهم ولم يرهم بعد ذلك إلا بعد وقت كثير. إذا ليست هذه الجيئة التي كانت في الإسراء. لا لا أبدا, هو يحدثهم عن قصة الإسراء, لكن ذكر ما قبلها بكثير تمهيدا لها وبيانا اللي لذلك قال بس. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى هي ليلة نعم. طيب تخريجه على أن القبلية هنا قبلية مقيدة. لا, هو هكذا. أنت الآن إذا أردت أن تقص سألتك عن قصة فبدأتها بما قبلها وتمهد لي حتى أفهم, فلا إشكال في مثل هذا النوع. طيب وحديث الإفك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهله؟ فقام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ وسعد قتلا بعد بني قريظة، والإفك بعدها بسنة. لا، الإفك ما تحدد وقته بالضبط، والذي يترجح أنه كان في العام الخامس أو في نهايته بينه وبين العام السادس، في نهاية العام الخامس. وسعد بن معاذ رضي الله عنه توفي في نهاية العام الخامس، فإنه في نفس السنة. إذن جرح، ضرب أبهره في غزوة الخندق. نعم. رماه ابن قمئة. نعم. فأصابه في الأكحل. الأكحل، في أكحله يقصد. وكان يبرأ وينزف، يبرأ وينزف، حتى سأل الله أن لا يهلكه حتى تقر عينه في بني قريظة. نعم. فلما حكم فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات مات بعد ذلك بقليل. وكان انفجر جرحه. الإفك قبل هذا؟ كان الإفك في تلك الفترة فأدركها. إيه نعم. هذا الذي يترجم. جاءني تحذير بالنسبة للوقت، ما زال عندي أحاديث. نحن غدا مفترض نختم حديثنا إن شاء الله عن حجية السنة، سنستتم بعض أحاديث البخاري ومسلم، سنضع قواعد عامة في ما يتعلق برد متون الأحاديث، ثم سنختم بالإشارة إلى حديث الأحاد والموقف منه إن شاء الله. وأيضا أنا من المفضل عندي أن تذكر للناس ما دمت تثير الشبهات، وتذكر أيضا بعض ما شاء الله الجواب حاضر. ولو لكن أنت ما ذكره القيم رحمه الله في المنار المنيف من القواعد المتعلقة بنقد المتن. طيب. وأيضا بعض ما ذكره الحافظ في هدي الساري، وأنت رجعت إليه كأنك هنا في طيب ما تقرأه إن شاء الله بإذن الله. كرمكم الله شيخنا، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا اهتدى، لنا حلمنا في دروب الأمان، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.